في أبواب قد مضت ما يشبه هذا. يلا الحين نشوف الأدمغة الشباب يعني هل هي شغالة ولا ما هي شغالة، ها في الأبواب السابقة يعني من بداية الكتاب إلى نهايته. هاي قلت فيه باب شبيه بهذا فيما سبق، واللي قرأ شرح شيخ بن عثيمين ذكر هذا الباب، هذا الشيخ بن عثيمين وأبدى الإشكالية لكن بقى على ما كان عليه من موافقة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. بعيد أنا قلت باب قد مر. قربت لما من سألكم بالله فأعطوه، سألكم بالله فأعطوه، يسأل بماذا؟ واضح؟ من سألكم بالله هو يسأل ماذا؟ بالله، أسألك بالله، وهذا استشفع ماذا؟ واضح الحين؟ يعني لا فرق بين أن يسأل بالله ولا أن يستشفع بالله. العبارة ما هي غير متناولة وغير معروفة عندنا يعني في الاستعمالات، ما فيش دليل لا مثل هذا الأمر هذا، لكن الذي يريد أن يمنع يأتي بشيء، والحديث الذي عول عليه هو حديث ماتي ضعيف إذا لا تبني، فهو شبيه بسؤال الإنسان غيره بالله أسألك بالله، لأن عارف إذا فيما يقولوا أصحاب الشرق الله داخلك يعني يدخل عليك بالله يعني. هو شبيه بهذه هذا فهم. فهذا قول هذا الأمر هذا تقريبا ما مررنا به وعولنا عليه وصلنا فيه مسائل، مسائل ما قلناش إنكار على من قال نستشفع بالله، وبينا هذا الإنكار لا وجه له لأن الدليل ضعيف. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهي كالأولى كذلك لما كان ضعيفا، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله عز وجل، أن يشفع بالرسول الله عز وجل، وهذه طلب الشفاعة معروفة يعني أن كانوا يستسقون بالنبي ويسألونه عند نزول الجذب وغير ذلك. التنبيه على تسير سبحان الله وهي مرت كذلك، أن المسلمين يسألون صلاة الاستسقاء وهو كذلك. شوف كلام الشيخ هذا بن عثيمين وين قال هذا بتاع السؤال وين آخر هذا هاي نعم هذا هو فقرة الشيخ مصطفى قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد. نروح هذا مثلا مسائل شو لا لا لا قبل المسائل قبل 510 ها في الشرح في الشرح قبل في قبل ما يبدأ المسائل آخر الشرح فإن قيل قوله إنه لا يستشفع أي قوله إن شأن الله أعظم 509 إن شأن الله أعظم من ذلك آه. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول نستشفع بالله عليك. من أين هذا المنع؟ منين له صحة المعنى هذا؟ لا شيء، وإنما بناء على هذا الأمر الذي قيل فعله، ولكن من النصوص الشرعية ما عندنا شيء يعني يعول عليه في ذلك حتى نقول بالمنع يعني، وأنه لا يجوز، ومعنى هذا الحديث صحيح. كيف هو كأن المنع هنا من عقل؟ هو العقل في المسألة العقدية ما يجوز. شو المراتب عندنا؟ وهذا خطأ. الأعلى والأدنى وغيرها. وهذا بينناه أنه خطأ. هاي نعم تفضل. فإن قال رحمه الله فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا. فهمت الآن؟ يقول هو الآن هو من شكونا فيما مش عنده هذا من حين هي الإشكاليات. فإذا به ما الفرق بين أن يسألك بالله والنبي يقول فأعطوه وأن يستشفع لك بالله؟ طب والجواب أن يقال إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع. وين هذا؟ يعني هو سألك بما هو أعلى وهو الله الذي احنا المرة الماضية عندما تكلمنا الموضوع هذا قلنا العجب من ممن يسأل بالله أنه كان الواجب عليه عوض أن يسأل المحتاج بالله أن يسأل مباشرة من؟ الله. يسأل الله، لأنه لا كاشف للضر إلا هو، فكان الأولى به أن يسأل الله عز وجل. لكن أبى إلا عندما رأى ما بأيدي الناس ممكن أن يصل إليه، وما بيد الله هو مخير، قد يعطيه سؤله وقد يؤجله له وقد يدفع به مصيبة ولغير ذلك، فحاول أن يحصل على مبتغاه بدخوله على السائل بالله سبحانه وعجل. ولهذا قال النبي ماذا؟ فاعطوه. قال رحمه الله: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطى، على أن بعض العلماء قال: من سألكم بالله، أي من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوا. بعيد هذا، وليس المعنى من قال أسألك بالله. شوف الآن زي ولا. والمعنى الأول أصح، يعني ما الفائدة من هذا الذكر الآن؟ كأنه يريد أن يمشي بأي وجهة كانت، بك جايب معنى غير صحيح وذكره ثم عود رجع والمعنى الأول أول صحيح، إذن المعنى الأول هو أولى، وعدم ذكر المعنى الثاني هذا هو الأولى. نعم. وقد ورد مثله في قول الملك أو في قول الملك: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. يعني هذا قول أنه قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، أسألك بالذي رد عليك أعطاك البصر وغير هذا، فسأل بالذي أعطاه ذلك الشيء في حد ذاته. فيعني لو ننظر لهذه النصوص التي بين أيدينا وهذه الحيثيات دليل، حتى لو استشفع بالله فالواجب على من استشفع بالله أن يشفع، يشفع فيما استشفع به بالله عز وجل. هذا الذي نستطيع أن نقوله هذا، ويعني وما فيش عندنا شيء من النصوص ما يمنع، وإنما هذه الموانع التي ذكروها هي مجرد عقل. ورتبوا في الشفاعة لابد أن يكون المستشفع به ماذا؟ مستشفع به أدنى. وإحنا تبين لما رجعنا إلى النصوص تبين أن هذا المعنى في الشرع لا يعول عليه، وهذه دائما بدل من باب إيجاد المخارج، يعني إيجاد المخارج للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما بوب مع ضعف الحديث الذي فيه. كان من البداية يذكر ضعف الحديث وينتهي، وكل ما يذكر من فوائد في هذا الحديث ترد لأن الحديث ضعيف، لكن هو لما كان من قبيل يعني تمشية ما قال المؤلف، حاولوا يبحثوا عن ماذا؟ عن شيء عقلي. لكن دائما يبقى المرجعية للنص ولهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدنا أنه بإمكان أن يكون الذي يشفع به أعلى مرتبة من المستشفع إليه، يعني وهذا يصبح جائزا. تقريبا هذا ما في هذا الباب يعني الذي بين يدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.